احنا لازم نتحرر من سجن هذا الجسد عن طريق المعرفة السرية الإلهية دي، ونتحرر ونحصل على الحياة الأبدية. المهم من ضمن اعتقادات الغنوصيين بموضوع حاجة اسمها البليروما. البليروما دي كلمة يونانية معناها الملء. بليروما. بليروما. ده في المقابل الإنجليزي تبقى كده. بلي أو الآر العادي يعني كده. بلي روما. بليروما ده معناه الملء. والكلمة دي ذكرت في رسائل بولس، رسالة بولس إلى أهل كولوسي، ورسالة كولوسي دي من الرسائل اللي العلماء قسموا رسائل بولس 3 أقسام، قسم هم عارفين إن بولس كتب الرسائل دي فعلا، وقسم مشكوك فيه، وقسم عارفين إن بولس ما كتبش الرسائل دي لكن هي منسوبة ليه زورا. فكولوسي دي في القسم الوسطاني اللي هو فيه شك بولس كتب الرسائل دي ولا لا. هما ليه شكوا في ان بولس كتب الرسائل دي ولا لا؟ لان فيها بعض المفاهيم اللاهوتيه اللي احنا مش بنلاقيها في الرسائل اللي احنا متاكدين ان بولس كتبها، فبالتالي هو فيه شك. الكلام ده مش بولس اللي كتبه، هو ما شرحش الكلام ده ولا اتكلم عنه قبل كده في رسائل تانية احنا عارفين ان هو كتبها. ففي كولوسي بيبتدي يتكلم عن الملء، وان المسيح حل فيه كل ملء اللاهوت جسديا، بغض النظر عن حل فيه كل ملء اللاهوت بيستخدم كلمه ملء، وان الاله مالئ الكل، او انه هو البليروما. البليروما دي عند الغنوصيين كانه الوجود الالهي او وجود اللاهوت الكبير خالص اللي بيبتدي يطلع منه بقى الالهه الصغيره او الكائنات الالهيه التانيه، من ضمنها اللوغوس اللي هو المسيح، او الحكمه او الصوفيه او ايا كان، كائنات الهيه تانيه بقى هم بيعتقدوا فيها الغنوصيين. في الغنوصيين كان في منهم بيؤمنوا بتعدد الهه يعني بعدد مفتوح، لان البليروما دي عماله ينبثق منها بقى الهه كتير صغيره وكده. فدي عقيدة أصلا وثنية، وإحنا ما نعرفش على وجه الدقة هو بولس دي كانت عقيدته ولا لأ، ده على أساس رسالة كولوسي دي كتبها بولس فعلا ولا مكتبهاش، هي مشكوك فيها. بيسموها ديوترو بولين أبيستلز. ديوترو يعني ثنائي أو كده، هو بولس كتبها ولا مكتبهاش، أو في حد شارك بولس فيها، أو إن هي أفكار بوليسية لكن صاغها واحد من تلاميذه وراح ضايف عليها أفكاره هو التانية الشخصية، فاهم إزاي؟ فمشكوك فيها يعني. طيب. طب هما بيعترفوا بكده إن ممكن الرسالة ما تبقاش منسوبة لبولس بس ما. في مسيحيين بيعتقدوا بكده، وبيقولوا إن حتى لو بولس ما كتبهاش، أو حتى دول بقى يعني العلماء المسيحية اللي بيتجاوبوا مع النقد الكتابي. ففي منهم عارف الدراسات علماء النقد الكتابي ان في اسفار كتبتها مجاهيل اصلا، طب ومع ذلك انا ازاي بقبله في السفر الاسفار المقدسة؟ فهم بيسلموا للاخر للكنيسة، فبيقولوا الكنيسة دي او اباء الكنيسة ما دام قبلوا هذه الاسفار تبقى هي اسفار مقدسة، بغض النظر انا اعرف اللي كتبها ولا ما كتبهاش مش مهم. زي ما أسفار العهد القديم كثير جدا منها منسوبة للمجاهيل، طيب هي وصلت لنا عن شعب الله المختار بحسب اعتقادهم اللي هم اليهود، فهم بيقولوا ما دام شعب الله قبل هذه الأسفار يبقى هي إلهية ومقبولة، حتى لو هم ما يعرفوش مين اللي كتبها لكن هم قبلوها وهم شعب الله واحنا واخدين الأسفار دي عنهم، فخلاص يبقى نقبلها زي ما هم قبلوه كده يعني. طيب في بقى نقطة، ان بغض النظر عن مسألة قوانين وعادات الاجساد البشرية، احنا قلنا يعني مش بالضرورة انت تقول ان لازم يحصل انفصال بحيث انه يصير مجرد كائن خارج تماما عن الذي ولده. لا، انا اقبل ان انت تخترع عقيدة بتقول ان انا عندي كيان اسمه الاب، وداخل هذا الكيان اتولد كيان جديد، كأن

قول الله عز وجل إنما المؤمنون دي صيغة حصر, يعني هو المؤمن هو اللي يتصف بكده, الذين آمنوا بالله ورسوله, ودي آية في غاية الأهمية اللي هي بتدلل إن لازم الإيمان بالرسول علشان تبقى مؤمن. ما ينفعش يتقال إن أنا زي ما بعض الدراويش بيقولوا هو أهل الكتاب مؤمنين عشان هم بيؤمنوا بالله, والإيمان بالنسبة له هو الإيمان بوجود خالق بغض النظر حتى حيثيات إيمانه في الله إيه, هو مثلث الأقانيم ولا مربع الأقانيم ولا واحد أحد فرد صمد. المهم أنت بتؤمن بوجود خالق يبقى أنت مؤمن, وما ينفعش أقول عن فلان إن هو كافر رغم إن هو مؤمن بالله. هو فهم الإيمان كده. صارت في ناس كتير كاتبين يا جماعة عرضهم الفتح, وحركة سياسية كبيرة عرضهم الفتح, ايه المشكلة؟ ده النبي كان بيشكر في سيدنا عيسى ايا كان في خلل عقائدي كبير عند معظم الناس للأسف الشديد. المهم انا كنت بتكلم حتى النهاردة مع شخص في مسألة ثم لم يرتابوا, هم بيقول هل انا دلوقتي مؤمن بالقرآن وكده, هل ما ينفعش افضل اختبر القرآن على اساس انا مؤمن افضل اختبره؟ انا فقلت له الاختبار ده لا يجوز على فرض ان انت في عندك شك او ريبة, انت ممكن تتساءل وتبحث وتدور على الحكمة وهكذا, لكن تضع القرآن تحت الاختبار رغم ان انت لسه مؤمن يبقى انت كده مش مؤمن. فلازم الايمان ما يكونش معاه اي نوع من انواع الشك او الريبة. طيب فهنا انا كنت بتكلم على موضوع عدم التقوى ده والاريوسين بيبحثوا هكذا, هو انت مع الاب ده ولا مش معاه وخلاص. هنا بيقول ولو انهم هدموا بعدم تقوى مبدأ الولادة الحقيقية, وانا قلت قبل كده موضوع الولادة لازم بالنسبة له يذكر كلمة حقيقية, والحقيقية المقصد اللي هو عايزه هو ان الابن من جنس ابيه, فلن اللي يهدم مبدأ الولادة ايه اللي يحصل, فلن يستطيع انسان في هذه الحالة ان يتجرأ ويفكر بان الابن هو الله بالطبيعة. ده ممتاز, يعني اقرأ تاني كده وقول لي معنى ايه. لو انهم هدموا مبدأ الولادة فلن يستطيع انسان في هذه الحالة ان يتجرأ ويفكر بان الابن هو الله بالطبيعة, يعني كون ان الابن هو الله ده مبني على عقيدة انه مولود ولادة حقيقية. لو انت هدمت الولادة يبقى ما ينفعش اتجرأ وافكر ان الابن هو الله. فيبقى بالتالي لما احنا بنقول كمسلمين لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد, يبقى ده اوتوماتيك, ما ينفعش حد يتجرأ ويفكر ان المسيح هو الله او ان الابن هو الله او حاجة زي. فخلاص خلص الموضوع على كده. فدي نقطة في غاية الأهمية, ان الولادة الحقيقية لما بتنفيها يبقى انت نفيت ألوهية المسيح. عشان كده لما احنا بنشرح وبنقول ان الله أكبر لما احنا بنشرح وبنقول ان لما بنشرح وبنقول ان الثالوث تعتبر قاعدة كل العقائد المسيحية. كان في سؤال تبع دورة كده اللي هو دورة مدخل الى مقارنة الأديان, السؤال بيقول كيف تبرهن على ان الثالوث هي قاعدة كل العقائد المسيحية؟ ان احنا بنقول لو احنا نفينا الثالوث يبقى احنا مترتب عليه كل العقائد التانية ضاعت. فهو الثالوث ده زي ما قلنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت تعترف بان الاب هو الاله الحقيقي المستحق العبادة, دي اول ركن, وبعد كده تثبت ولادة وتثبت انبثاق, دول التلاتة.